بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فوقفنا في مقرر الأدب عند موضوع قيمة الأدب في الحياة، وجريا على عادتنا في تلقي المادة العلمية ومفرداتها بأن يقرأ أحد الطلاب. هل يمكن أن يقرأ أحد الطلاب اللاقطة؟ هل هي متيسرة أو يأتي؟ تعطي الأخ اللي خلفك. نعم، الاسم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رمزي. تفضل. قيمة الأدب في الحياة. للأدب وظائف عديدة. للأدب. للأدب وظائف عديدة. وظائف. وظائف عديدة. ممنوع من الصرف. نعم. للأدب وظائف عديدة ومجالات متعددة، لا تقتصر على ناحية من نواحي الحياة، ولا على جانب من جوانبها. وبيان ذلك على النحو التالي. نعم. أولا، العنوان هذا المقصود به بيان أن الأدب ليس خاصا مقتصرا على الأدباء، وإنما هو يشمل كل ذي شعور من الناس، لأن الأدب بشكل عام نتيجة الإحساس والشعور والمشاعر. عندما يقول الشاعر قصيدة، أو يكتب الروائي رواية، أو يكتب القصاص قصة أو قصوصة، فإن مادة ما يكتب ناتجة عن الشعور وعن الخيال وعن المشاعر والانفعالات، وغالبا هذه الانفعالات لا تكون مقصورة على الأديب نفسه الذي كتب ذلك، سواء كان شاعرا أو غيره. فمعلوم أن الجنس البشري له اهتمامات وله عواطف وله مشاعر. فعند فقد فقيد مثلا، مولود ذكرا كان أو أنثى، أو حبيب أو قريب، أو كارثة لا قدر الله في مدينة أو دولة أو شيء، تجد أن الإنسان ينفعل وتأخذه المشاعر. فإذا سطر الشاعر مرثية أو وصفا لتلك الحالة، لا شك أن الناس أو كثير من الناس سينفعلون ويتفاعلون. إذن الأدب نفسه ليس مقتصرا تأثيره على الأديب نفسه المنتج له، وإنما تعم فائدته أو تعم آثاره ودوائره لتشمل كل ذي لب وذي مشاعر. ولذلك تجد أن من العلماء شعراء، من الأدباء أيضا علماء، ومن الأطباء شعراء وقصاص وغير ذلك. فالمشاعر الأدبية والمواهب الأدبية ليست خاصة على أديب نفسه، ولذلك فإن قيمة الأدب في الحياة شاملة متنوعة متعددة، ولها وظائف أيضا سيذكر بعضها الآن. نعم. أولا، الأدب والعقيدة. لقد خدم الأدب العقيدة منذ أن وجد الإنسان، بل لقد نشأ في الفن الأدبي في ظلال العقيدة. وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الأدب يتأثر بالمعتقد، وأن الأدب ناتج عن الفلسفة أو الدين أو المعتقد الذي يعتقده الأديب. وما من أديب إلا وله معتقد، سواء كان ذلك المعتقد صحيحا صوابا، أو كان ذلك المعتقد فاسدا مؤثرا على مشاعره، مؤديا إلى مفاسد كثيرة. وهذا ينطلق من مسألة الغاية من خلق الإنسان. فالغاية من خلق الإنسان كما نعلم هي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما من أحد إلا وهو سيتأله، سواء يتجه إلى الله عز وجل فتكون وجهته صحيحة إذا كانت مرضية على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو يتجه إلى الله عز وجل وتكون عنده بدع وأمور وزيادات ظنها من الدين، أو يتجه إلى غير الله، إلى ملك أو شجر أو حجر أو جن أو إنس، فإن لم يكن كذلك فسيتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فما من أحد إلا وله وجهة هو موليها. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. فما من أحد إلا سيعبد، والعبادة هي الخضوع وتذلل والانقياد للشيء الذي ألهه أو أحبه الإنسان. معنى اتخاذ الإنسان إلهه هواه أنه كل ما يأمره به هواه فإنه يطيعه وينقاد إليه من خير أو شر، من خير أو شر. ولذلك أشرف أحوال الإنسان، أشرف أحوال الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل وحده لا شريك له، هذه أشرف أحوال العبودية. وأذلها أن يكون عبدا لشهوته أو لامرأته أو لجن أو إنس أو هوى أو غير ذلك، لأنه ارتكس وانتكس ووصل إلى حد الذل والغاية التي ليس بعدها ذل. فأشرف أحوال الإنسان في ارتفاعه ورقيه الإنساني أن يكون عبدا لله. ولذلك امتن الله عز وجل على بني آدم وعلى الجن كذلك أن أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهدوهم إلى صراط الله المستقيم. ولهذا تلاحظ سورة الفاتحة بعد افتتاحها تجد ذلك الدعاء الذي نقرأه في صلاتنا في الفرائض والنوافل: اهدنا الصراط المستقيم. كيف يقول اهدنا الصراط المستقيم المسلم وهو مؤمن ويصلي؟ هنا الأمر هنا في اهدنا الغرض منه هو دعاء، ولكن الغرض من هذا الدعاء هو أدم هدايتنا وثبتنا على هذا الصراط، أدم هدايتنا وثبتنا على الصراط. ما هذا الصراط؟ بينه بقوله: صراط الذين ماذا؟ أنعمت عليهم. دل بهذا على أن الهداية نعمة، من فقدها ومن حرمها فقد حرم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ هم اليهود. لماذا غضب عليهم؟ لأن معهم علما ولكنهم تركوه ولم يعملوا به. ومن الضالون؟ هم النصارى. كيف كان ضلالهم؟ ذلك لأن كثيرا منهم قد عبدوا الله من غير علم ولا بصيرة، من غير علم ولا بصيرة. ولذلك حذر الله عز وجل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهي آخر الأمم فأوسطها، حذرها من هاتين الظاهرتين: أن يكون في علمائهم أو طلاب العلم فيهم أن يكون عندهم علم ثم يتركونه ولا يعملون به، فيكون فيهم شبه باليهود فيستحقون الغضب واللعنة، أو يكون في عوامهم، أو يكون في عوامهم صفة من صفات النصارى وهي أن يعبدوا الله على غير علم ولا هدى ولا بصيرة فيضلون السبيل. فإذا نجت الأمة من هاتين الظاهرتين فإنها بمنأى بإذن الله وفي سلامة وفي أمان بإذن الله وفي نعمة. فأقول إن الغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة، والدليل على شرف العبودية وعلى أن أشرف أحوال الإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يكون عبدا لله ما جرى في النظم الحكيم في أول سورة الإسراء في قوله جل وعز: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، فوصفه بالعبودية. لم يقل بمحمد ولم يقل بنبيه ولم يقل برسوله، اختار أشرف الأوصاف ثم أضاف صفة العبودية إلى ضميره جل وعز بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دل هذا على ماذا؟ على أن أشرف أحوال الإنسان وأعلاها وأوفاها وأكملها أن يكون عبدا لله جل وعلا. ولهذا لما بلغ عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى ماذا قال الله عز وجل في شأنه وفي حقه وفي صفته؟ فأوحى إلى من؟ إلى عبده ما أوحى. ولما قام يصلي وازدحمت عليه الجن، ولأنه لما قام عبد الله يدعوه سماه عبدا لله. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ونحوهما بالإضافة، عبد مضاف والرحمن والله هنا في لفظ الجلالة مضاف إليه. فالإضافة عند البلاغيين هي إضافة تشريف وتخصيص، إضافة ماذا؟ تشريف وتخصيص، شرف الإنسان الموصوف بهذا بأنه عبد لله، فسقط ما سوى الله عز وجل من مال أو تلد أو زوج أو ولد أو ملك أو وزير أو حقير أو غير أي شيء. ولهذا ندرك قيمة لفظة التكبير في الصلاة، عندما نفتتح الصلاة الله أكبر، هنا أفعل تفضيل أكبر من كل شيء، تركت الدنيا خلفك واستقبلت ربك جل وعلا خاشعا متذللا، الله أكبر من كل شيء. لماذا؟ لأنك تحقق أعلى درجات العبودية في الصلاة، أن تقف بين يدي الله عز وجل عبدا لله عز وجل راجيا خائفا، راجيا ما عند الله، خائفا ألا يقبل عملك أو فعلك أو قولك. نعم. فأقول إن الأدب بشكل عام يتأثر بمعتقد الأديب، ولا يغرنكم أو لا يستخفنكم قول من يقول اترك أو الأدب ليس له صلة بالعقيدة أو بالدين أو كذا، ليكون الإنسان متجردا. هذه أفلاطونيات مثاليات، وفي عالم الواقع غير دقيق. وكما قالت العرب كل إناء بما فيه ينضح، فإن كان ما في الإناء صافيا نقيا فسينضح صفاء ونقاء، وإن كان ما في الإناء ماء، إن كان ما في الإناء ماء كدر فإنه سينضح كدرا وطينا ومرضا أو غير ذلك. فالأديب أو الإنسان إذا كتب قصيدة أو قصة أو أي شيء فإن أثر معتقده سينضح ويظهر. ولهذا المسلسلات أو التمثيليات التي ترونها في الفضائيات أو في غيرها تنضح بفكر كاتبيها، فإن كانوا ضلالا أو فساقا أو فجارا أو عنده مواقف من الدين أو من الإسلام أو من المسلمين، ستجد ذلك جاريا ظاهرا على ألسنة أبطال التمثيلية أو المسرحية أو القصة أو الرواية. وإن كان الكاتب نزيها طيبا تقيا، ستجد ماذا؟ تلك العبارات الطيبة النقية ظاهرة صافية على ألسنة أبطال تلك الرواية أو المسرحية مهما قيل. هذه حقيقة لا يماري فيها إلا مغالط، والمغالط ليس يعني جديرا بأن يوقف معه. نعم. وما زالت هذه العلاقة وثيقة بينهما. ونحاول أن نصحح العربية عندما نقرأ. ما حركة وثيقة؟ من يعرف؟ الفتح لماذا؟ طيب من؟ نعم تفضل. هل الواو عطف أو هي من أصل الكلمة؟ من أصل الكلمة وثقة، ليست عاطفة الواو. سكون؟ لا يمكن العرب، لا أواخر الكريم، لا بد العرب أن تعربها. لماذا سميت العرب عربا؟ لأنها تعرب عما في نفوسها، أي تفصح، يقال أعرب فلان عما في نفسه، أي كشفه أظهره وبينه. فالعرب تعرب عربيتها وتظهر أواخر الكلم، والعرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فعند الوصل لا بد من تحريك أواخر الكلم. ومواقع الكلم من الإعراب يظهر من خلالها البيان والمعنى وينكشف المراد. أما إذا سكنت فإن هذه لغة العجزة، لغة العجزة، وأربأ بكم أن تكونوا كذلك. والقدير هو الذي يحرك أواخر الكلم، لأنه إذا حرك أواخر الكلم قدح المعنى وظهر، لأن الفاعل يكون مرفوع والمفعول به يكون منصوبا، واسم كان يكون مرفوعا وخبرها يكون منصوبا، وعكس ذلك إن، وهكذا تكون العربية واضحة جلية ذواقة متذوقة. وثيقة؟ لا. نعم. الفتح لماذا؟ أحسنت. ما زال من أخوات كان، ما زال من أخوات ماذا؟ كان، ترفع الاسم فيكون اسمها، وترفع وتنصب الخبر فيكون خبرها. أين اسمها؟ أين اسمها؟ واحد، يعني لا ينبغي أن يكون هناك فوضى، إنما يستأذن من يملك الجواب ثم يؤذن له ثم يقول، فإن أصاب بان ذلك، وإن أخطأ نقلنا ذلك إلى غيره. نعم. التاء لا تاء تأنيث، تاء تأنيث علامة التأنيث، ليست اسم زال، ما زال. أحسنت، اسم الإشارة هذه. طيب هل هذه مرفوعة أو منصوبة؟ أحسنت، مبنية على ماذا؟ الكسر في محل، في محل رفع اسم ما زال. طيب العلاقة، ما زالت هذه علاقة، ما إعرابها العلاقة؟ هل يستقيم المعنى لو قلت وما زالت هذه العلاقة؟ هل تستفيد الخبر؟ ما هو كما قال النحاة، الخبر هو الجزء المتم الفائدة. هل تستفيد إذا قلت وما زالت هذه العلاقة؟ يبقى المعنى مبتورا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يكمله ويفيده. من يعرف العلاقة؟ ما موقع الإعراب؟ لا، اسمها هذه اسم الإشارة، محل مضاف إليه؟ لا لا ليس ثم خبر. لو كان الخبر خبرا، لو كانت العلاقة خبرا، لتم المعنى وظهر وانقدح ووقفنا على فائدة وجنيناها. نريد أن نحرك الأذهان، لأن المعاني والإعراب مهم، وأنتم طلاب عربية والشريعة، لا يفهمن أحدكم أنه يعني ما علاقة النحو بالشريعة أو بالعقيدة أو بكذا. المعاني الشرعية والأحكام الشرعية متوقفة تماما على المعاني النحوية واللغوية والبلاغية، وكما ذكرنا ونذكر وسيأتينا إن شاء الله أن العربية مفتاح الشريعة. من رام الشريعة كأن أمامك بيت فيه منافع كثيرة جدا، يعني قصر منيف، هذا القصر تظل تطوف حوله، ليس معك مفتاح له، هل يمكن أن تستفيد من منافعه ولو أعجبت به من بعيد؟ لكنك إذا ملكت المفاتيح، مفتاح القصر الأساسي هو اللغة العربية، ثم المفاتيح كل غرفة وكل موقع، عندئذ فعلا استمتعت وانتفعت، ونفعت من حولك ممن تكرم من ضيوفك وغير ذلك بالعلم والخير النافع. هكذا العربية، من رام الشريعة بغير العربية فليرجع على قفاه، لأن هذا بلسان قرآن حكيم، والشريعة بشكل عام بلسان عربي مبين. ولهذا عد السلف كما سيأتينا إن شاء الله، عد السلف طلب العربية وحذقها وفهمها من الدين، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، تعلموا العربية فإنها من دينكم. نعم، نعود إلى من العلاقة. علاقة من يعرف؟ لا، هو أنت قريب من الصواب لكن ليس بهذه الطريقة، قريب من الصواب. إيش؟ ها؟ لا لا لا. ها؟ اسم؟ لا لا لا. العلاقة بدل من اسم الإشارة، والقاعدة عند النحاة أن كل محل بالألف واللام يأتي بعد اسم إشارة فإنه يكون بدلا منه، فإنه يكون ماذا؟ بدلا منه. فإن كان اسم الإشارة في موضع رفع يكون مرفوعا، وإن كان في موضع نصب يكون منصوبا، وإن كان في موضع جر يكون البدل مجرورا. فهنا ننظر إليه، وما زالت هذه العلاقة. لماذا علاقة؟ لأن اسم الإشارة في محل رفع اسم ما زال، وهي من أخوات كانت ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذن ألف واللام أيما اسم جاء بعد اسم إشارة، أيما اسم محلا بالألف واللام جاء بعد اسم إشارة فإنه يكون بدلا منه، يأخذ حكم المبدل منه رفعا أو نصبا أو جرا. نعم. فما زالت هذه العلاقة وثيقة بينهما، مرتبطة أشد أشد الارتباط. وقد نهض الأدب بينهما، ما المقصود بينهما؟ العلاقة والارتباط بين ماذا وماذا؟ العقيدة. بين الأدب والعقيدة، وبين الأدب والدين، أيهما ناتج عن الآخر؟ الأدب ناتج عن الآخر. الأدب ناتج عن الدين أو متأثر بالدين أو بالمعتقد، وليس العكس، لأن الأدب انعكاس، الأدب صدى لفكر الإنسان أو خيالاته أو تعبيراته، وتعبيراته صدى لأي شيء، لمعتقده ونظرته للحياة وللناس. فالأدب مرآة، والمعتقد حقيقة هذا الشيء أو منبعه وأثره الذي يخرج منه، كالعين الذي يخرج منها الماء، فإن كانت العين نقية صافية كان ذلك الماء كذلك، وإن كانت كدرة فإن الأدب يكون أيضا مكدرا. نعم. وقد نهض الأدب بخدمة الدين، وسجل دعوته ورفع لواءه، وبث شعائره بين البشر وشرح شرائعه. نعم. ما هو الأدب؟ لماذا؟ لأن الأدب بيان، الأدب بيان، والإسلام وظف ذلك البيان في شرح الدين ومعالمه وإظهار حقائقه، ولا أدل على ذلك من استغلاله الخطب. الإسلام وظف الخطب والدروس، لأن الدروس والخطب والوصايا والبيان وغير ذلك هي ماذا؟ هي صور من صور الأدب، هي صور من صور الأدب، فوظفها الإسلام لشرح الدين كخطبة الجمعة. خطبة الجمعة مثال حي، وهي صور من صور الأدب، والإسلام جعل خطبة الجمعة من الدين، كذلك خطبة العيدين وخطبة عرفة والاستسقاء وغير ذلك من الأمور التي تجد على المسلمين، فإن الإمام أو نائبه يبين للأمة ما جد أو ما هو واقع ليشرح لهم الأمر في هذا الشأن. وخطبة الجمعة كما ذكرنا هي من الدين، ولذلك الخطيب المفوه والخطيب الموفق والخطيب الفقيه هو الذي يوظف هذه الخطبة في بيان ما يهم المسلمين أو ما يهم المصلين الذين أمامه، ويكون ملتزما أيضا بشروط الخطابة. والخطيب الموفق هو الذي إذا انتهى من خطبته قال الناس ما شاء الله، ما أحسن خطبته، ليته أطال، ليته أطال. والخطيب غير الموفق هو الذي إذا انتهى الناس من صلاة الجمعة أو من الخطبة قالوا حقيقة ليته قصر، لقد مل لنا وأطال في كلامه وأعاد وكرر. ولهذا الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة علامة، علامة على الفقه. وللأسف نجد كثيرا من الخطباء المساجد يخالف السنة، يخالف السنة فيطيل في خطبه، لا يعلم أن هناك أقواما صالحين وفيهم خير، لكن عندهم أمراض، الذي عنده سلس، الذي عنده سكر، الذي عنده حصر، الذي قد عمل أو سهر البارحة تجد أنه ينام، أو عمال أو أطفال أو غير ذلك. الحاصل أن الخطيب لابد أن يكون فقيها، وأن يقصر خطبته وأن يجمل كلامه وأن يركز ذلك وأن يحصر أدلته على موضوع معين وأن يبين الأمر فيه، ولا يطول. يعني القضية المعيار هو الصلاة، صلاة الجمعة وهي ركعتان، والسنة أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية مع التؤدة ومع إعطاء كل ركن من أركان الصلاة حقه. كم تقريبا يصل من الوقت؟ ينظر إلى هذا، تكون خطبته قريبة من هذا وأقل، هذا هو الفقه. أما أن يهذر ويتكلم ويرتجل، بعضهم لا يحضر خطبته وإنما يفتح فمه حتى يرزقه الله من الكلام، فيعيد ويكرر، وقد يخطئ وقد يزل وقد كذا وينفعل وكذا أمور، وقد يخطئ في الآيات أو في الأحاديث أو شيء، يرتجل. المنبر ليس مجال ارتجال، منبر مثل ما قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي رحمه الله عندما سئل عن ذلك الشيب الذي في ناصيته، قال إنني أعرض عقلي على الناس في كل أسبوع مرة، فشيبته الخطب، فكان يدقق ولا يلحن ويحقق ويكون فصيحا بليغا. الخطيب كذلك ينبغي أن يكون حصيفا، ينظر أحوال الناس وواقعهم ثم يعطيهم على قدر حاجتهم، ولكن من غير إطالة. كما قلت إن الفيصل في هذا هو الحديث، طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أي علامة من فقهه. ثم المعيار الثاني أن يكون عقلاء الأمة، عقلاء من يحضر معه من طلاب العلم وغيرهم، إذا سئلوا عنه قال ما شاء الله خطبته طيبة وجامعة وبليغة، ليته أطال، إذا نجح في خطبته. إذا قالوا ليته قصر، علامة على ماذا؟ على الإملال، وأنه لم يكن موفقا. نعم. وخير شاهد على هذا هو الدين الإسلامي الحنيف، فقد اعتمد على الأدب وعده عنصرا فعالا ووظفه في مجالات متعددة. الإسلام لم ينكر الأدب أو ينفر منه أو ينفر، بل جاء مصطفى عليه الصلاة والسلام وقدر الأدباء والشعراء، وكان هو عليه الصلاة والسلام أبلغهم في خطابته وفي دروسه وفي أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم، وكان أفصح العرب قاطبة، وقد يسر الله عز وجل له من أسباب الفصاحة ما نعلمها، فقد كان بعيدا عن الغوغاء، كان يتحنث في غار حراء، وقد استرضع في بني سعد في البادية مع الأعراب وشافههم واحتك ببلغاء العرب وفصحائهم، ثم لما جرى التنزيل والوحي الكريم على قلبه ثم على لسانه زاده فصاحة وأكسبه دربة، فعلقت في ألفاظ في لسانه عليه الصلاة والسلام ألفاظ الذكر الحكيم، فوظفها عليه الصلاة والسلام في أحاديثه التي معناها من الله عز وجل ولفظها منه عليه الصلاة والسلام، لذلك هو أفصح العرب قاطبة، فوظف فصاحته وبلاغته وأدبه العالي في شرح هذا الدين وبيانه والتبليغ عن رب العالمين جل وعز. ثم إنه وقف من الشعراء موقفا واضحا، وجعل الشعر والدفاع عن الدين من الدين، فلما هجت قريش وشعراء قريش النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يهجوهم جزاء وفاقا، فقال فيما صح عنه: أهجوا قريشا. ثم علل وحث وحرض قائلا: هو الذي نفسي بيده لما تقولونه فيهم أشد عليهم من نضح النبل. أشد هنا أفعل تفضيل. إذن جمع في الشعر وتسخيره بالذب عن الدين وبيضة الدين بين أمرين، بين الجهاد والقول، وجعل القول الشعري في هذا المقام إذا اقتضاه المقام أعظم من فعالية الجهاد. أشد عليه من ماذا؟ من نضح النبال، أي من رشقها والتأثير في أجسامهم. لماذا كان الشعر في مقامه إذا استدعاه مقام كذلك؟ لأن الشعر يبقى وترويه الرواة، ويبقى إلى الآن وإلى ما بعد الآن. أما الجروح والقتل يندثر في وقته وينتهي، يموت فلان أو كذا وانتهى الموضوع، لكن الشعر تتوارث العرب ويقرأه القراء ويتناقله النقدة، ويظهر معناه عندما تشرح القصائد والمواقف وغير ذلك. ولذلك الرسول كما ذكرنا، ولما جاءه أيضا وفد بني تميم يفاخرونه بخطيبهم وشاعرهم، أيضا طلب عليه الصلاة والسلام من ثابت بن شماس وغيره أن يناظر خطيبهم، وأن من شاعره أيضا حسان أن ينظم على لسانه شعرا يوازي ويقول شعر الزبرقان قبل أن يسلم ابن بدر. فلما انتهت المناظرة فقارع خطيب الربيع الرسول صلى الله عليه وسلم خطيب بني تميم وشاعره شاعرهم، قال الأقرع بن حابس، وكان زعيم وفد بني تميم في ذلك العام في مفاخرته تلك المشهورة، قال: والله إن هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لمؤتى له، أي لموفق، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أحلى من أصواتنا، وفي رواية أعلى من أصواتنا. ثم أسلموا، فالرسول عليه الصلاة والسلام جوزهم، أي كافأهم وأعطاهم جواز على إسلامهم تأليفا لقلوبهم. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وفي الأدب وكذا لم يقل هذا الأدب لا يؤبه به، ولا لسنا في هذا المقام إنما يهمنا القرآن أو شيء من ذلك، بل وظف صور الأدب المتعددة في نصرة هذا الدين، وجعلها أداة من أسلحة الجهاد، أداة من أسلحة الجهاد في سبيل رفعة. وقد يأتي وقت كما في هذه الأيام مثلا لا يستطيع المسلمون لظروف سياسية أو مادية أو عسكرية أو غير ذلك لا يستطيعون أن يردوا عنهم عادية الأعداء، فيكون لسان المقالة والقصيدة والرواية والقصة تقوم مقام فل الشبه ونقض عادية الأعداء، وبخاصة الفرق المنحرفة، الفرق الضالة المنحرفة التي تحسب نفسها من المسلمين ولكنها تعتدي على القرآن الحكيم أو النبي عليه الصلاة والسلام أو عرض النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة رضي الله عنها أو صحابته رضي الله تعالى عنهم أو غير ذلك مما يزعم أنه من الدين. فينبري لهذا من الشعراء إن قيلت قصيدة في النيل من الإسلام والمسلمين أو ولاة أمورهم يقال في المقابل قصيدة تنقض ذلك وتفله، وإن كتبت رواية في هذا المقال أو في هذا المقام تشوه أو تعتدي أو تنفر أو غير ذلك يكتب أيضا رواية في مقابلها تصحح وتجلي وتزيل الشبه، وإن كتبت قصة أيضا أو مقالة أو غير ذلك كذلك. إذن الأدب مرن وفي الوقت ذاته سلاح، وفي الوقت ذاته أيضا ينفع الله به ما لا ينفع بالسلاح في وقت من الأوقات. ولذلك ينبغي أن يحمد الله عز وجل الأدباء على ما يسر الله لهم من أن يكون قلمهم وبيانهم عدة من عدد الجهاد، وإذا صلحت النية واستقامت واستقام اللسان وأيضا استقام الغرض ولم يكن فيه اعتداء ولا إثارة ولا أيضا تجاوز، فإن السلاح الأدبي بأنواع متعددة من خير الأسلحة. نعم. فقام الخطباء في خطبهم ونهض الشعراء بقصائدهم كل في مقامه يبين ويناضل ويعالج ويجادل، وهدف الجميع هداية الناس إلى صراط الله المستقيم وتبصيرهم بدينهم وتبصيرهم بدينهم القويم. أقول إن أثر الأدب في الناس أدركه عقلاء العالم، فمثلا أفلاطون تعلمون نظرياته المثالية ومدينته المثالية، أمر الناس في مدينته المثالية أن يشددوا الرقابة على الشعراء، وقال أو مما قاله إن الشعراء ينبغي أن يشدد عليهم في أشعارهم حتى لا يقولوا أشعارا تفسد الأجيال الناشئة من الخنا أو ذكر الأمور والتسفل وغير ذلك، حتى لا يكون هناك فساد في مدينة الفاضلة في مدينتنا الفاضلة كما يقول. إذن أمر بتشديد الرقابة على الألفاظ أو الأهازيج أو الأناشيد أو الأشعار التي يقولها الشعراء وتنتشر وتفشو بين الأطفال أو اليافعين أو المراهقين، لأنهم إذا شبوا على الفساد أو تعلقوا بالنساء أو غير ذلك لم تقم للمدينة الفاضلة في نظره قائمة. كذلك ستالين مثلا وهو الزعيم الشيوعي الذي حكم ردح من الزمن وسطى وظلم وتجبر قال كلمته المشهورة إن الأدباء مهندسو البشرية، الأدباء مهندسو البشرية، لا يعني الهندسة الحقيقية أو الخلق أو كذا، الخلق والله عز وجل، لكن يريد أن يقول إن الأدباء بما أوتوا من فصاحة وبيان وشعر ومقالة وأشعار وقصص وروايات وكذا يستطيعون من خلال بيانهم أن يسحروا عقول الناس وأن يهندسوها وأن يشكلوها على المبتغى المرضي. ولما طاف خروتشوف أحد زعماء الاتحاد السوفيتي الساقط الذي انتقض في عام 1991 ميلادية وتفتت، زار في يوم الأيام معرضا للفنون التشكيلية في الستينات، فشد انتباهه لوحة من لوحات المعروضة، وكان معه موكب من وزرائه وأدبائه وشعرائه وشعراء الحزب الشيوعي الحاكم، فوقف عند لوحة وقال تعجب والناس يسمعون: أنا لا أعلم هذه اللوحة أخطت بيد إنسان أم خطت بذيل حمار. لماذا؟ لأنه رأى أن هذه اللوحة ليس فيها ماذا؟ إشارة إلى الرموز الشيوعية أو الحياة الشيوعية الحمراء وغير ذلك. يقول إنها فن تشكيل جمالي صحيح، لكن لم ألمح فيها الفكرة الشيوعية. أراد أن يقول إن على الأدباء وعلى الشعراء وعلى الفنانين التشكيليين أن يوظفوا رسومهم وأشعارهم وقصائدهم كلهم بحسبه لخدمة ماذا؟ الفكرة الماركسية الشيوعية. إذا كان هؤلاء ضلال في ضلالهم بهذه الصورة بهذا الحماس وبهذا التشتيت، فكيف بالدين وكيف بالمسلمين الذين الحق بين أيديهم وفي قلوبهم؟ الأصل أن الأديب المسلم أن يوظف مقالاته وأشعاره وقصائده ورواياته في خدمة الإسلام والمسلمين وفيما يعلي الهمم، وأن يتتبع السقطات والهنات والأمور التي تخالف الأخلاق الطيبة وتخالف مبادئ الشرعية السليمة ليعالجها بمعيار الوحي وبنور الإسلام. نعم. ثانيا، الأدب والمشاعر النفسية. إن ميزة الأديب أنه يجد العبارة التي تعبر عما في نفوسنا وتلبي عواطفنا وتحرك مشاعرنا. فالأديب يصور مشاعر الحزن والأشجان ويبرز بالتباريح الصدور من الأفراح والأثرار. ما المقصود بالتباريح؟ تباريح الصدور. المعاناة والأحاسيس التي في الصدر، التي في النفس، من آلام أو أحزان أو أفراح أو أتراح. هنا تحس أن هناك تباريح، أشياء تجيش في النفس وتحرك المشاعر ولا تكاد تخرج. فإذا كنت محزونا وقرأت قصيدة تعبر عن حزن فإنك كأنما أنت المتنفس في هذه القصيدة، وإن كنت فرحا جذلان وقرأت قصيدة تعبر عن فرح، عن زواج أو نجاح أو فلاح أو انتصار، فكأنما أنت الناظم لهذه القصيدة. إذن هذه قيمة الأدب في الحياة، أنه ماذا؟ يعبر عن المشاعر النفسية عندك. قد لا تكون ممن أوتي حظا من الفنون الأدبية والمواهب،